يقول: أفضل طريقة لقراءة كتب التفسير هو قراءة تفسير ابن كثير. أعطانا هذا جواب عليه ولا لا؟ إن درسنا كل عن أفضل طريقة لقراءة كتب التفسير وخاصة تفسير ابن كثير. عموما يعني حتى نعلق على هذا السؤال، طالب العلم مثل ما ذكرنا ينبغي أن عندما يختار الكتاب لابد أن يعرف من هو مؤلف هذا الكتاب. لما يأتي إلى تفسير ابن جرير، من هو تفسير ابن جرير؟ إذا عرف من هو ابن جرير أقرأ في كتابه، إذا عرف من هو الزمخشري أقرأ في كتابه، إذا عرف من هو الرازي أقرأ في كتابه. أما أن تأخذ كتاب وتأخذ عنوانه وتقرأ، لا. ولذلك لا بد من الحذر. ولذلك نحن لم نتعرض أيها الأخوة، لم نتعرض كثير ما عندنا تفسير فتح القدير للشوكان، لم نتعرض له. تفسير الجلالين لم نتعرض له. تفسير ابن سعود لم نتعرض. تحرير التنوير لم نتعرض. تفاسير كثيرة لأن الوقت ضيق والتفاسير يعني كثيرة جدا. فعلى كل ينبغي الإنسان أن يعرف من هو صاحب التفسير، ثم إذا عرف ينبغي له أن يسأل عن هذا التفسير أهل الاختصاص وأهل العلم، ثم بعد ذلك يقرأ في هذا التفسير. وأفضل قراءة أنك تأخذ التفسير سواء تفسير ابن كثير المألذي مثل تفسير ابن كثير، عرفت عقيدته وعرفت الرجل وعرفت سعة علمه، تستطيع أن تقرأ في تفسيره. إذا أخذت آية من الآيات القرآن أو مقطع من مقطع القرآن الكريم تقرأه بهدوء وتحاول أن تتعرف على طريقة المؤلف، وخاصة تقرأ في مقدمة التفسير حتى تعرف طريقة المؤلف، لأن مقدمة التفسير مفتاح للتفسير. أما تدخل على سورة الفاتحة مباشرة أو سورة البقرة وأنت ما تعرف ما الذي ينهجه وما الذي طريقه وما طريقة المؤلف فيه، هذا قد يعني يضيع عليك الوقت بلا فائدة. فلا بد أن تعرف المقدمة، لا تعرف الرجل من هو، تعرف ما تقرأ في مقدمته، ثم تقرأها بتأمل ومعرفة.